سيداتي انساتي سادتي، نحييكم وننقل لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجه الثالثه، على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي وصاحب النادي كابتن والفنان النجم حسام داف. يا كابتن، دي آخر حاجة ممكن تتقال لي الصراحة. صاحب نادي. بس صاحب نادي مش صاحب أي نادي، ده أنا صاحب نادي بكرش قد كده. اسم النادي هيبقى إيه؟ اسمه هيبقى نادي أبو كرش. نادي ابو كرش الرياضي كمان، يبقى اسمه كده، عشان مش معقول الناس صحاب الكروش لازم يكون عندهم نادي برضو. مش معقول لازم يجوا يدلعوا كرشهم في مكان، يعني الاسم مش مريح. هو الاسم بس يبقى يعني طعنه في جبين كل المشتركين في النادي، ان هم بالنسبه لهم طالما دخل هنا يبقى هو عنده كرش. المفروض ان انا اسالك على اهم شروط الانضمام للنادي، بس هو واضح من الاسم. طبعا لازم يكون كرش كبير، قطره ما يقلش عن 50 60 سنتي مثلا، عشان يبقى هو داخل عنده تارجت معين، انا داخل عاوز انزل الكرش ده، هو ده هدف النادي الاساسي. أهم سباق كسبته؟ لو على السباقات في الحياة، فسباق رحلتي في الفن عامة، يعني أنا حاسس أن أنا ماشي فيه كويس، ويعني ما بص حواليا كده يمين وشمال بلاقي أن أنا إيه بجري حلو، يعني على قد وزني وعلى قد صحتي، فأنا بعمله حس أن أنا مبسوط بيه جدا، يعني خطواتي الحمد لله ثابتة. ممكن بطيئة شوية بس كلها في تزايد يعني للأمام. يعني وإيه السباق اللي خسرته؟ للأسف سباق حياتي الشخصية، لأن في أثناء ما أنا بجري في الفن نسيت أتجوز. الماراثون، المشوار الطويل اللي بدأته ولسه مكمل فيه. الماراثون هو أن أنا حاطط في دماغي تارجت معين للوصول لأدوار معينة تخاطب العالم كله مش مجرد مصر. يمكن خدت فيه خطوة بمشاركتي في فيلم 40 دايز في أمريكا، وقبلها كان في مسلسل فلايت 42 صورته في لندن، وكان مع مخرج كبير أشلي بيرس. فأنا حاسس أن أنا يعني هو ده السبق الكبير اللي أنا يعني فيه منافسين بقى بجد بقى حقيقيين ومشاهدة عبر العالم. يعني أنا مؤخرا خدت جائزة من فرنسا في مهرجان هناك على فيلم بتاع 40 دايز، فهو ده الماراثون الكبير، يعني مش على قد بس السباق المحلي بتاعنا، لا أنا عايز سباق دولي الصراحة. الملاكمة جات لك قبل كده ضربة تحت الحزام؟ لا ربنا يكفينا شرها. ممكن يكون جات لي طعنة من صديق ليا، صديق عشة عمر طويلة يعني، وللأسف شفت مع السنين هو مش بايع على حاجة، وعنده سنة كده غيرة فنية، فلقيته متغير تماما تماما، معناه كنت بتعامل معاك كصديق قريب يعني، فللأسف ده اللي طعني فعلا بقى، خدت الطعنة بجد زي ما بيقولوا. السباحة، ممكن نقول إن حسام داغر بيعوم ضد التيار؟ بعوم ضد التيار، انا اصلا ما بعرفش اعوم، دي الكارثه اللي انت ما تعرفهاش. يعني انا ممكن اعرف اغرق، انا شاطر قوي، يعني تقول لي اغرق اغرق زي الفل، هترمي في الميه هختص لحد تحت، لكن تقول لي اعوم لا للاسف. ضد التيار مع التيار في كل الحالات هغرق. مش فايده. الغطس، هل غطست قبل كده وفضلت الاختباء؟ ايوه صح، هو ده. تعال لي في الغطس بقى اقول لك على طول. للاسف انا بيتوتي جدا، ففعليا انا وقت كتير طالما عملت مثلا تاسك كبير او ميشن او كنت جاي من سفر او بخلص شغلانه او بحب جدا الاختباء جدا، لاني فجاه محدش يعرف عني حاجه، غطست سافرت بقى بره، المهم في الاخر ان انا ببقى محتاج جدا لده. بعد كده شفت ده نفسيا مهم، ان الواحد لازم يختفي بفترة التانية عشان يقدر يواجه العالم الشرير. المصارعه، ايه الصراع اللي انتصرت فيه على نفسك؟ انتصرت فيه على نفسي في حاجات كتيره الصراحه، يعني تحديات كتير الواحد اتحط فيها في حياته، مثلا في ادوار، مثلا كنت بخاف قوي امثل ادوار دراميه فيها تراجيدي وكذا، ما عملت في ابن حلال او زي ما عملت في زلزال او مسلسل وعد، فده من اكبر المطوشه اللي انا كسبتها، ان انا كنت الناس كلها بتقولي مش هتعرف بس انا عرفت. الفولي بول، حائط الصد اللي في حياه حسام داغر. ايه الفولي بول ده اصلا؟ كره الطايره. شفت بقى، عشان تعرف نادي ابو كرش ما فيهوش كره طايره. عمرك شفت كرش بيطير؟ عمرك في حياتك؟ استحاله. ممكن تستعين بحائط صد محترف. ارجوك، ده ضد الجاذبيه، ما فيش واحد بكرش هيطير. عايزين نرجع لاسس النادي بتاعي بعد اذنك. رفع الاثقال، حصل قبل كده وشلت شيله مش شلتك؟ حد شايل لي حاجه؟ دي صعب، بس انا شخصيتي في الحياه يعني مش سهله خالص، يعني حد منظم قوي وعارف بعمل ايه وتصرفاتي محسوبه، فان انا اشيل شيله مش شلت دي معناها ان انا اوريدي دخلت باندفاع او كده فشلت شيله مش شلت، لا فدي وارد قوي انها ما تحصلش معايا خالص. الهاند بول، كره اليد. ايوه دي معروفه مترجمه، هي سهله. هجمة مرتدة ممكن نطلقها على شغل حسام داغر مع فنانين عالميين أو خارج مصر في دول أوروبية؟ دي كانت هجمة مبخته. يعني فجأة أنا متصدر على بوستر فيلم في أمريكا في نفس الوقت التوم كروز بيعرض فيه ميشن امبوسيبل بتاعه، فأعتقد أنا بغيتهم هجمة مرتدة. فجأة بقى توم كروز وبراد بيت بيجي يلاقوا حسام داغر طلع لهم في السينمات واخد معاهم قاعات عرض وبيعرض فيلمه. فبصراحة يعني اللقطة دي عمري ما انساها في حياتي. يعني أنا طبعا مش بنافسهم بجد، أنا بهزر يعني، هم في حتة وأنا في حتة تانية، بس أن يبقى نفس القاعة بتاعت السينما فيها شاشات عرض بتعرض فيلمي مع فيلمهم، لا هجمة مرتدة. وانتظروني أيها النجوم العالميين إني قادم إليكم. الأرقام القياسية، عندك رقم قياسي في إيه؟ عندي رقم قياسي في الاشتراك في الجيم وعدم الذهاب إليه. المركز الأول، مين الفنان اللي في مجالك اللي تديله المركز الأول؟ في جيلي أنا أحب أدي لمحمد سلام، لأن هو تعب كتير وشيء كتير، وراجل كان عنده وجهات نظر في حاجات كتيرة جدا، والحمد لله أن هو خد قرارات معينة صعبة بس في الآخر ربنا وقف جنبه. يعني ده اللي أنا شايفه دلوقتي، لأن استحالة توقف جنب ربنا وربنا يخيبك، استحالة. ابن النادي الكابتن الفنان حسام داغر، كرة القدم، أنت الحكم ومعاك الصفارة وهتصفر ركلة جزاء، هتحتسبها على مين؟ يا ترى هل انا ليا الاحقيه ان انا ادي لحد ضربه جزاء ومن زمايلي؟ طب ما هم هيدوني برضو ضربات جزاء في حاجات كتير انا عملتها في حياتي، فلا انا هبقى طيب وهقول مسامح كريم. وخلاص وصفر الحكم وانتهت المباراه، الف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.